اسماعيل ربنا يفتح عليك، فتح للنبي يلا قبول يا رب، افتح لك الابواب فتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thanks. نعم سيدنا. قد جئناك بآية من ربك. عليك. قد جئناك بآية صلوا على سيدنا النبي. عليك الله الله الله الله. فعليك إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الأثنى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نعم سيدنا عليك. نعم. قالوا يا موسى يلا معلش يلا.